قال المصنف رحمه الله تعالى عن ثابت البناني رضي عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إني لا آلو أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. رواه البخاري ومسلم اللفظ له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف رحمه الله عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إني لا آلو أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجود مكث حتى يقول القائل قد نسي. هذا الحديث مناسبة ذكره في هذا الباب باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه اشتمل على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطمأنينة إذا رفع رأسه من الركوع قبل أن يسجد، وكذلك طمأنينته عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين السجدتين. فلاشتماله على هذه السنة نبه المصنف رحمه الله عليها بذكر هذا الحديث في هذا الموضع. يقول المصنف رحمه الله عن ثابت البناني: هو أبو محمد ثابت ابن أسلم البناني، عابد من عباد البصرة المشهورين، ومن أصحاب أنس الصالحين. صحب أنس بن مالك رضي الله عنه 40 سنة، وكان أنس رضي الله عنه يحبه ويجله ويكرمه، حتى قال فيه أنس: إن للخير مفاتيح، وإن ثابتا مفتاح من مفاتيح الخير. كان رحمه الله على عبادة وصلاح وكثرة تمسك لله عز وجل. قال عنه بكر بن عبد الله رحمه الله: ما أدركنا أحدا أعبد لله عز وجل منه. فكان رحمه الله على صلاح وعبادة لله عز وجل، مع ما كان عليه من حفظ العلم وحفظ السنة عن أنس بن مالك رضي الله عنه، حتى عد من أصحابه المشهورين. توفي رحمه الله سنة عام 123، وقيل 127 للهجرة، رحمه الله برحمته الواسعة. يقول رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إني لا آلو. قوله لا آلو، آل الرجل، فهو آل إذا قصر ولم يبذل جهده في الشيء. فإذا كان الإنسان مقصرا في الشيء ولم يبذل جهده في ذلك الشيء فعلا أو تركا وصف بكونه مقصرا، وقيل ووصف بكونه آيلا بمعنى التقصير. وقوله لا آلو أي لا أقصر، في أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. وفي هذه العبارة دليل واضح على حرص أنس بن مالك رضي الله على السنة، وأنه كان إذا صلى بالناس حرص على تطبيق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. وفي هذا تنبيه لأهل العلم وطلاب العلم أنهم إذا حفظوا السنة أو علموا شيئا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونوا على حرص على تطبيقه، لأن الدعوة كما تكون باللسان تكون كذلك بالأفعال. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم على حرص في تطبيق السنة. وفي هذه العبارة دليل أيضا على تنبيه السامع والرائي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قبل فعله، فأنس رضي الله عنه نبه بالقول قبل الفعل، ولذلك اعتبر العلماء رحمهم الله ذلك من حسن البيان للناس أن ينبه الناس على السنة بالقول قبل الفعل، حتى يكون ذلك أدعى لحفظهم والتزامهم وتأسيهم بالإنسان. وفيه دليل كذلك على إحياء السنن، وأن إحياءها كما يكون بالأقوال يكون بالأفعال. قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيئا. ولذلك بين بعض أهل العلم رحمهم الله أن الإنسان إذا التزم الدعوة إلى السنة بالعمل والتطبيق فتأثر الناس به فطبقوا ما عمله وتأسوا به في ذلك العمل، كان له مثل أجور من شابهه في ذلك العمل. وهذا كله يدل على فضل التزام السنة وتطبيقها والدعوة إليها بالقول والعمل. وقوله كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، أي أصلي بكم محافظا على هديه، كأنه عليه الصلاة والسلام كأنكم تنظرون صلاته. وقول ثابت رحمه الله بعد هذه العبارة من أنس رضي الله عنه: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. في هذه العبارة دليل على فوائد، فيها فوائد: الفائدة الأولى فيها تنبيه السامع، وكذلك تنبيه السامع على خطئه، وذلك أن ثابتا رحمه الله أراد أن يبين أن ما يفعله الناس في زمانه لا يشابه السنة وليس فيه ائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه كذلك أنه يجوز للداعية والعالم ونحوهم من يلي تعليم الناس أن يجابه الناس بخطئهم وأن يصرح لهم بالخطأ حتى ينبههم على بعدهم عن الشرع. فإن ثابتا رحمه الله قصد من هذه العبارة أن ينبه الناس على غربتهم عن السنة، وأنهم لا يفعلون ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتزمه من هديه في الصلاة. فقوله فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه فيه فائدة ثالثة، وهي أدب هذا التابعي الجليل في تأديب الناس، ذلك أنه لم يتهمهم بترك السنن مباشرة، وإنما تلطف معهم فقال: رأيت أنسا يصنع شيئا لا تصنعونه، أو كان أنس يصنع شيئا لا تصنعونه، وكأنه يقول لهم: لم تلتزموا السنة ولم تطبقوها. وهذا كمال في الأدب، وحسن تلطف بالناس. وفي هذا دليل على هدي السلف في بيان الحق للناس، وأنه ينبغي ألا يكون بأسلوب التجريح، فقد كان بالإمكان أن يقول لهم: أنتم بعيدون عن السنة وأنتم تاركون للسنة، والسنة بمعزل عنكم، ونحو ذلك من العبارات التي قد تشتمل على التجريح. ولكنه رحمه الله تلطف بهذه العبارة التي تدل على المقصود دون إساءة للسامع، وقوله: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، عبارة مجملة، أي أن هدي أنس في الصلاة من حيث العموم لا يوافق هديكم ودلكم وتطبيقكم لأفعال الصلاة وأقوالها. وقوله رحمه الله: كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل: قد نسي. قوله رحمه الله: إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما، هذا الركن يسميه العلماء بركن الرفع من الركوع، وهو ركن من أركان الصلاة، من تركه متعمدا بطلت صلاته. فلو أن إنسانا رفع رأسه من الركوع ولم يستتم قائما وهوى إلى السجود مباشرة بطلت ركعته إذا كان جاهلا أو ساهيا، ولزمه قضاء تلك الركعة التي لم يطمئن في الرفع من الركوع فيها. وأما إذا كان متعمدا قاصدا فإنه يجب عليه قضاء الصلاة كاملة، لأنه تارك للركن متعمد في الترك. وقوله رحمه الله انتصب قائما، قد تقدم أن الانتصاب إنما يكون للشيء المرتفع الشاخص، والمراد بذلك أن يستتم قائما. وقوله حتى يقول القائل قد نسي، هذه العبارة تدل على إطالة النبي صلى الله عليه وسلم في رفعه من الركوع، وأنه كان لا يستعجل في سجوده، وإنما كان يتأخر بقدر. ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله: إن المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث من أجل هذه العبارة، لكي يدل على أن الرفع من الركوع يجب على الإنسان أن يطمئن فيه. وهذه العبارة فيها رد على طائفة من الفقهاء رحمهم الله، الذين يقولون إن الرفع من الركوع ركن قصير، فإن هذه العبارة تدل على إطالة النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وفي قول ثابت رحمه الله حتى يقول القائل: يقول هنا معناها يظن تقول كذا، ومنه قولهم: تقول زيدا قائما، أي أتظن أن زيدا قائما، فتقول هنا بمعنى يظن، أي يظن الظان أن أنسا قد نسي، وأنه قد سهى في قيامه. وهذا يتضمن كما قلنا إطالة قيامه بعد رفعه من ركوعه رضي الله عنه، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإنما أطال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يذكر ويمجد الله عز وجل إذا رفع من الركوع، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد، وفي رواية ربنا ولك الحمد، وفي رواية ربنا لك الحمد. وكلها ثابتة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول بعد ذلك: ملء السماوات وملء الأرض، وملأ ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، كلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه رفع رأسه من الركوع فسمع رجلا من الناس وراءه يقول: لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى الصلاة قال: من الذي قال كذا وكذا؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده، لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها. وفي هذا دليل على مشروعية تمجيد الله عز وجل في هذا الموضع، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يعجل بالهوي إلى السجود، وإنما يثني على الله عز وجل بالأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الدعاء الذي سبقت الإشارة إليه: لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض. ولذلك هذا من أعظم المحامد التي يحمد الله تبارك وتعالى بها. وقوله: وملء ما شئت من شيء بعد، إشارة إلى أنه لا يقف عند هذين الحدين من كونه ملء السماوات وكونه ملء الأرض. ولذلك إذا قال العبد هذا الحمد امتلأ كان الحمد لله عز وجل على ما وصف، يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما شاء الله أن يملأ، حتى يكون أكثر ما يكون خيرا وبركة على الذاكر لله عز وجل. وهذا من أعظم ما يكون في تمجيد الله عز وجل والثناء عليه. وقوله في هذا الدعاء: أهل الثناء والمجد، أي أنت يا الله أهل أن يثنى عليك وأهل أن تمجد. وقوله: أحق ما قال العبد، أي أحق ما قاله العبد أن يثني عليك بما أنت أهله، إلى آخر الدعاء المأثور. فهذا كله يدل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، من أنه كان يمكث بقدر ما يقول هذا الدعاء ويثني على ربه عز وجل بما هو أهله. وقوله بعد ذلك: وكان إذا رفع رأسه من السجود مكث حتى يقول القائل قد نسي. في هذه العبارة دليل أيضا على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم بين السجدتين أنه لا يبتدر السجدة الثانية ولا يعجل بها، وإنما يطمئن بين السجدتين. وقد كان من هديه عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع أيضا أن يسأل الله عز وجل من فضله، فكان يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وارفعني واجبرني وعافني. كل ذلك وكان يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: رب اغفر لي رب اغفر لي. فهذا كله يدل على مشروعية الدعاء بين السجدتين، وأنه من السنة أن لا يبادر الإنسان بالسجدة الثانية، وإنما ينتظر ويطمئن تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول المصنف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف ولا أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع لكي يبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته بالناس، وأن صلاته كانت تقوم على الوسطية وهي التخفيف على الناس مع عدم إخلال بالصلاة، وهذه هي الوسطية المطلوبة من كل إمام يتقدم على الناس في صلاتهم. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: ما صليت وراء إمام. هذه العبارة اعتبرها الحافظ ابن الملقن رحمه الله في شرحه على العمدة، اعتبرها بيانا للإجمال الذي تضمنه حديث أنس المتقدم، فهذه العبارة قد دلت على شيء مما اشتمل عليه حديث أنس المتقدم. وقول أنس رضي الله عنه: ما صليت وراء. وراء تستعمل في لغة العرب بمعنيين: وراء بمعنى خلف، ووراء بمعنى أمام، ولذلك يعتبرها أهل اللغة من الألفاظ التي تستعمل من ألفاظ الأضداد تستعمل بمعنيين متضادين. تقول للرجل وراءك بمعنى خلف ظهرك، وتقول له وراءك بمعنى أمامك. ومن استعمالها بمعنى وراء، ومن استعمال وراء بمعنى أمام قوله تعالى: ومن ورائه عذاب، أي من أمامه إذا بعث بعد حشره ونشره عذاب غليظ. فهذا من استعمال وراء بمعنى أمام. وأما استعمال وراء بمعنى خلف كأن تقول له وراء ظهرك، أي خلف ظهرك. وقوله رحمه الله: ما صليت وراء إمام، أي خلف إمام. وإمام يستعمل في اللغة بمعان: إمام بمعنى كتاب، ومنه قوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أي بكتابهم على أحد الأقوال في تفسير الآية. وإمام بمعنى طريق، ومنه قوله تعالى: وإنهما لبإمام مبين، أي بطريق واضح تسلكونها في تجارتكم. وكذلك تستعمل إمام بمعنى المقدم في كل شيء، وحملوا عليه قوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أي بالمقدم عليهم وبمن اتبعوه من إمام ضال أو مهتدي. فالمقصود أن الإمام يستعمل بهذه المعاني. قال بعض أهل اللغة: أخذ الإمام من الأمام، وهو الخط الذي يخط في أول الدار ويبنى عليه. قالوا: فلما كان الإمام في الصلاة يقدم على غيره، والناس تتبعه في صلاته وتوقع أفعال الصلاة بعد إيقاعه، وصف بكونه إماما من هذا الوجه. وقوله رضي الله عنه وأرضاه: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه العبارة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه في الصلاة بالناس أن يخفف الصلاة مع إتمام قيامها وركوعها ورفعها وسجودها، وأنه كان عليه الصلاة والسلام مؤديا للحقين: حق الله عز وجل بإتقان الصلاة، وحق العباد بعدم المشقة عليهم وعدم أذيتهم بالإطالة. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحديث، وذهب بعض أهل العلم إلى الجمع، فمنهم من قال إن هدي النبي صلى الله عليه وسلم إطالة الصلاة حتى إلا إذا نزلت النازلة، وكانت إطالته عليه الصلاة والسلام في قراءته وصلاته محبوبة عند أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. وقيل إن هدي النبي صلى الله عليه وسلم التخفيف لحديث أنس هذا. وأنسب الوجوه التي جمع العلماء رحمهم الله بها أن هذا الحديث هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم المضطرد الغالب، أنه كان يخفف من الناس، وكان أحيانا ربما يطيل في صلاته كقراءته بالطور في المغرب وكقراءته بالأعراف في صلاة المغرب، ولذلك حفظت هذه الإطالة عنه عليه الصلاة والسلام. ولو كان هديه إطالة الصلاة لما حفظ ذلك على سبيل التخصيص. والذي يظهر والعلم عند الله أن الأولى والأحرى التخفيف مع إتمام الصلاة، وهذا التخفيف مع الإتمام يعتبر منهجا وسطا. وتوضيح ذلك أن بعض الأئمة يخفف الصلاة حتى يفوت الطمأنينة في الأركان، وهذا نوع من الإفراط، والنوع الثاني نوع من التفريق. والنوع الثاني من الأئمة يطيل بالناس ويوجب لهم الحرج والمشقة والضيق والعسر، وهذا جانب الإفراط. ولذلك الوسطية هي التخفيف مع الإتمام، فيخفف الإنسان صلاته بالناس مع إتمام قيامها وركوعها وسجودها وباقي أركانها، وهذا هو الهدي الذي ينبغي التزامه. ولا مانع أن يطيل الإنسان أحيانا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما سير الأئمة على أهواء الناس وتخفيفهم إلى درجة توجب إضاعة حق الصلاة من الطمأنينة فيها، فهذا يخالف هدي الشر ومناقض له. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته أن يعيد الصلاة لأنه لم يتمها. فالمقصود أنه ينبغي للأئمة مراعاة الهدي الأكمل من تخفيف الصلاة مع إتمامها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ما هو مقدار الإطمئنان في الركوع والرفع والسجود والرفع منه وخاصة للإمام؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الطمأنينة في الركوع والطمأنينة في السجود تحصل بقول المصلي مرة واحدة: سبحان رب العظيم، سبحان رب الأعلى، ولكن يقولها مع خشوع وترسل، ولا يقولها مع خشوع وترون، ولا يقولها عجلا مسرعا. فإذا ركع واستتم العضو الذي يتحقق واستتمت الأعضاء في ركوعها وأمكن أعضاءه من ذلك الركوع والسجود، وقال هذه العبارة: سبحان رب الأعلى، سبحان رب العظيم، فقد حقق الفرض. ثم بعد ذلك أعلى الكمال أن يسبح، أدنى الكمال أن يسبح ثلاثا، وأعلى الكمال عند بعض العلماء سبعة، ومنهم من قال أعلى الكمال ثلاثا وأدنى الكمال واحدة، وهذا هو الأقوى الذي حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا ركع قال: سبحان رب العظيم، سبحان رب العظيم، سبحان رب العظيم. وأما بالنسبة للرفع من الركوع فإذا استتم الإنسان قائما وانتصب قائما حتى عاد كل فقار في موضعه وأصبح على كمال انتصابه وقال في حال الانتصاب ربنا ولك الحمد فقد تحققت الطمأنينة. والزائد على ذلك فضل لا فرض، يعني قوله ملء السماوات وملء الأرض، الدعاء المأثور والطمأنينة فوق ذلك فضل يؤجر عليه الإنسان ولا يؤزر على تركه، والله تعالى. أما بالنسبة للأئمة فإن الأئمة لا ينبغي نحن نقول هذا على أدنى الكمال الذي يحكم فيه ببطلان الصلاة وعدم بطلانها. أما لو صلى إنسان بالناس فإنه يطمئن، يقول سبحان رب العظيم بترسل، سبحان لترون سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم، وهذا المنبغي في ذكر الله. أما قول الإنسان يقول سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم هكذا بعجلة ما ينبغي. الإنسان يقول سبحان ربي العظيم، لما يقول سبحان ربي أي أنزه الله العظيم، يتذكر عظمة الله وجلال الله وأنه المنزه عن كل نقيصة لا تليق به سبحانه وتعالى، فيقول بملء قلبه سبحان ربي العظيم، يستشعر معناها ويتلذذ بحلاوتها. أما أن يقول اللفظ هكذا دون ترون ولا تدبر فهذا ليس له من ذكره إلا ما نطق به لسانه، نسأل الله السلامة والعافية. فيذكر الإنسان مع خشوع وخضوع وتفكر وتدبر. ونبه العلماء رحمهم الله على أن الأئمة إذا ركع الواحد منهم أو سجد ينبغي أن يضع في حسبانه ضعفة الناس وهم الذين لا يستطيعون النطق إلا بصعوبة، فيحسب لهم قدرا، كأن يكون مثلا في الركعة الثالثة من صلاة المغرب مثلا يريد أن يقرأ الفاتحة، قالوا يستحب له أن يقرأها بترون على سبيل الوسطية بحيث يرفق بضعفة الناس وكذلك أيضا سرعانهم، فيستطيع الذي هو ضعيف القراءة أن يدرك قراءته وكذلك أي قراءة الفاتحة. وكذلك بالنسبة لبقية الأركان ينبغي عليها أن يراعي ضعيف القوم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن أمير الركب ضعيفهم، ولذلك ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه ورد عن علي رضي الله عنه أنه لما ولى الأشتر على مصر قال له صل بهم صلاة أضعفهم، والله تعالى. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، هل الدعاء بين السجدتين مطلق يدعو فيه بما شاء من خيري الدنيا والآخرة أم مقيد بما ذكر؟ السنة التي ينبغي للإنسان أن يحافظ عليها أن يتسي بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأذكار، ولكن استثنى العلماء الجاهل الذي يسلم ولا يستطيع ولا يمكن تعليمه، فقالوا في هذه المواضع مثال ذلك جاهل أسلم وقد بقي من وقت العصر بقدر ما يصلي فليس هناك وقت لتعليمه، قالوا يعلم تمجيد الله عز وجل والثناء عليه، ولذلك لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابي الذي أثنى على الله بعد الركوع فقال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وللعلماء في هذه المسألة وجهان، منهم من قال إن الثناء على الله عز وجل بعد الركوع والثناء على الله عز وجل بين السجدتين مطلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابي حينما أثنى على الله ومجده. ومنهم من قال إنه مقيد لأنها عبادة والعبادة لا تصح إلا بالألفاظ المخصوصة التي وردت السنة بها، ومن ثم قالوا يتقيد بالوارد. وعلى كلا القولين فإنهم مجمعون على أن الأفضل والأعظم أجرا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر والعلم عند الله أن المسلم ينبغي له أن يحتاط وأن يذكر بما شرع. ومن هنا يتبين خطأ بعض العامة الذين إذا رفع الإمام من الركوع قال لك الحمد والشكر، والأولى أن يقول ربنا ولك الحمد ويتعلم الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤجر من وجهين، أجر الذكر وأجر التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، هل يلزم المأموم أن يقول سمع الله لمن حمده؟ تقدمت هذه المسألة، وأن أصح الأقوال فيها أن الإنسان إذا صلى وراء الإمام فقال الإمام سمع الله لمن حمده أن يقتصر على قوله ربنا ولك الحمد، لما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فجعل الأمر على المضادة، جعل للإمام ذكرا وهو قوله سمع الله لمن حمده، وجعل للمأموم ذكرا وهو قوله ربنا ولك الحمد، فدل على التنويع. وقد تقدم بسط هذه المسألة وبيان الراجح فيها، وأن الصحيح اقتصار المأموم على قوله ربنا ولك الحمد. والله تعالى جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، هل يجوز للمصلي إذا انتهى من الدعاء المأثور بين السجدتين أن يزيد أدعية أخرى غير واردة في هذا الموضع؟ تقدم أن الأفضل الاقتصار على الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: دائما نسمع من بعض العوام: أفتان أنت يا معاذ، عندما نطبق السنة في الصلاة، فكيف نجمع في تمام الصلاة وتأليف العوام بحيث تكون هناك قاعدة نسير عليها في جميع الأحوال؟ أما الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ أنه عتب عليه الإطالة الشديدة، وقوله أفتان أي هل تريد أن تفتن الناس عن عبادة الله وطاعة الله، وسبب ذلك أنه كان يقرأ بالبقرة، فإذا كان الإمام يقرأ بالبقرة يقال له كما قيل لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت، أي هل تريد فتنة الناس، بشرط ألا يكون الناس راضين عن ذلك. أما لو حصل أن إنسان أطال بالناس فقرأ بهم وطول بقدر فرضي الناس إطالته وارتاحوا له كطلاب العلم في مسكن ونحو ذلك يرتاحون لهذه الإطالة ولا يجدون فيها حرج، وليس فيهم الكبير الذي يتضرر ولا الهرم ولا ذا الحاجة، فحينئذ لا إشكال. أما إذا كان الإنسان بين عوام الناس فيجمع بين الحسنين، بين تطبيق السنة في مواضعها كصلاة السجدة والإنسان في فجر الجمعة، وكذلك أيضا ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من الإطالة في المغرب في بعض الأحيان، يفعل الإنسان هذه السنة. لكن إذا تركب منها نفرة الناس وأذيتهم والإضرار بهم فلا، فإن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، والله عالم منك أنه لو كان بيدك أن تطيل لا أطلت، فلذلك لا يطول على الناس في مثل هذا. فالمقصود أنت أدرى بأحوال المأمومين، ولا يستطيع إنسان أن يضع لك قاعدة غير السنة: إذا أم أحدكم بالناس فليخفف، فإن وراءه الضعيف والسقيم والكبير وذا الحاجة. فهذا نص عام، وهي القاعدة التي ينبغي أن تقال. لكن فليخفف ما معناها؟ هل معناها أن يأتي الإنسان في صلاة الفجر وصلاة العشاء فيقرأ بقل هو الله أحد وإنا أعطيناك الكوثر؟ نعم، هذا يعتبر تخفيف، ولكنه تخفيف يفوت على الناس الخير. لكن لو أراد أن يخفف التخفيف المقبول أن يقرأ ويطول بقدر، كالشمس وضحاها في صلاة العشاء، وسبح اسم ربك الأعلى، ونحو ذلك من السور، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ في صلاة العشاء: هل لا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والشمس وضحاها؟ يعني هل لا قرأت بمثل هذه السور التي تكون فيها الإطالة بقدر ولا يكون فيها أيضا إجحاف بالناس؟ فإذا الأئمة يختلفون، ووضع قاعدة، القاعدة العامة عدم الإضرار بالناس. ومثلا الشخص حينما يكون في صالة سفر ويصلي بقوم مسافرين وعلى وشك أن يسافر، ليس كالشخص الذي هو في مسجد ويأم في مسجد بين أناس قد انتهت أعمالهم أو في يوم قد ارتفقوا فيه واستقروا فيه. فوضع قاعدة عامة، ليس هناك قاعدة عامة إلا هدي النبي صلى الله عليه وسلم من التخفيف، وكل إمام ينظر إلى الحالة أو الهيئة التي يمكن معها الإطالة دون إجحاف بالناس، أو الوسطية التي أشار إليها أنس في حديثه هذا، أخف وأتم، يكون تخفيف مع إتمام الصلاة. ولذلك أقول إذا حصل من الإنسان العامة تريد من الإنسان ألا يتقصد أذيته، وإذا وجد الإنسان قاصدا للإضرار بهم كرهوه ونبذوا ما عنده ولو كان حقا، وهذا من ضعف الإيمان في كثير من الناس. ولذلك أخبر الله عز وجل عن ذلك فقال إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هذا بلاء العامة، لكن الإنسان الحكيم والإمام اللبيب هو الذي يحسن التصرف ويحسن تأليف العامة بالأسلوب الذي لا يضيع عليهم عبادتهم، والله تعالى أعلم. يقول السائل: فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يقرأ آيات معينة في بعض الصلوات، هل السنة أن يقرأ نفس الآيات أو القدر نفسه؟ إن نظر إلى الآيات بعينها فهذا أكمل ما يكون عليه التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. مثلا قراءته عليه الصلاة والسلام لسورة قاف يوم الجمعة، أين الأئمة الذين يطبقونه؟ سورة كاملة تقول من المؤمنين: ما حفظتها إلا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة ما يرددها على المنبر يوم الجمعة. وبدل أن يقوم الإنسان في خطبته ويتكلم بالكلام العامي، لو اختار شيئا من كتاب الله عز وجل كهذه السورة التي خصها رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي فيها مبدأ الخلق ونهاية الخلق، وفيها الحشر وفيها النشر، وفيها مآل العباد، مآل السعداء ومآل الأشقياء، وفيها حال الإنسان حتى في داخل في صميم قلبه وفؤاده في وسوسة الشيطان له، وعلم الله عز وجل بخبايا قلبه، ليس هناك تذكير مثله. وحال الأمم المكذبة وحال الأمم المتابعة لرسل الله عز وجل، وكيف أخذ الله عز وجل من كذبه وعصى أخذ عزيز مقتدر. هذه السورة بما فيها من المواعظ، لو أن إنسان جاء يريد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فرتلها على منبره فذكر القلوب وقرأها. وأذكر بعض المشائخ الفضلاء رحمة الله عليه من مشائخنا أنه ذات يوم قرأها، والله ما أكاد أجزم بأنه ما بقيت عينه في المسجد إلا بكت من خشية الله عز وجل. قرأها والدمع يتحدر على خده من شدة تأثره بما يذكر، وما زاد في جمعته عليها، وكان لها من الأثر ما الله به عليم. فهذه السنن وردت في سور معينة وآيات معينة لأن لها مقصود ولها تأثير. ومثل قراءته للسجدة يوم الجمعة، فإن الإنسان قائم من نومه كما يقول العلماء، قد تهيأت النفس للوعي على أنشط ما يكون عليه الإنسان في صلاة الفجر، قد أخذ الجسم راحته وأخذ قسطه من النوم وذهب عنه العناء، فأصبح متهيئ لأن يعي. وإذا بسورة السجدة تشتمل على بداية خلق الإنسان، أولا على عظمة الله عز وجل وملكوت الله، ثم على بداية خلق الإنسان، ثم على قبض روحه، بينت أصله وبينت حالة نزعه، حتى وكأنك تنظر للإنسان تقبض روحه، ويأتي ويختار الله عز وجل أشد العباد وأشقى العباد وحال نزعه في ذلك تبصرة وذكرى لأولي الألباب. ثم بعد ذلك إذا بك تنتقل مع أهل الجنة في سرور وحبور ورياض ونعمة من الله عز وجل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم ينتقل بك إلى حال الأشقياء وما هم فيه من العناء وما هم فيه من الدرك والشقاء، نسأل الله السلامة والعافية. ثم ينتقل بك إلى تقرير الآخرة. مثل هذه المواقف تغرس العقيدة في القلب ويكون لها من الأثر في أفئدة الناس ما الله به عليم، فتصبح عقيدة البعث والنشر وأن الله رب كل شيء وله ملكوت كل شيء عقيدة راسخة في القلوب. لأن الإنسان عند بداية استيقاظه، ولذلك يقولون إذا أراد الإنسان أن يحفظ الشيء، بعض علماء النفس كما يقولون يعني كما يذكرون في كتبهم أن الإنسان إذا أراد أن يحفظ الشيء يختار له وقت الاستيقاظ، لأنها النفس على أكمل ما تكون تهيئ لأن تعي وتفهم. فلذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة لأن لها مقصد. وهكذا قراءة الكهف يوم الجمعة على تحسين حديثها، فإن فيها من الفوائد والحكم تخصيص مثل هذه الصور في مثل هذه المواعظ له أثر وله كذلك وقع في النفوس، فهذا مقصود شرعي. فإذا قيل بأن الإنسان يأخذ القدر فهو إصابة للسنة في القدر دون المقصد والمغزى، فإن مغزى السنة نفس الآيات ومغزى السنة نفس الصور حتى يكون لها من الأثر في نفوس الناس ما يرجى لهم به خيري الدنيا والآخرة، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، لتكرر الأسئلة، هناك سؤال هام وصل من النساء، وهذا السؤال يقول: أهديت لي ساعة ثمينة من أخت مسلمة مقابل خدمة قدمتها لها، وهذه الأخت من الأثرياء الذين لا أعلم هل مالها حلال أم لا، فهل يجوز استخدامها؟ وما حكم أكل إنسان مال لا يعلم هو حلال أم حرام؟ هذا سؤال جيد الحقيقة. أولا ينبغي أن يعلم أن الشرع قرر قاعدة اليقين لا يزال بالشك، وهذه القاعدة رحم الله عز وجل بها الأمة، ولولا الله عز وجل، لولا لطف الله بهذه القاعدة لهلك الناس، ولأصبح العابد والذي يريد مرضات الله عز وجل في ضيق وحرج لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. اليقين لا يزال بالشك، اليقين في المسلم والظن في المسلم أن ماله حلال، فمن أهدى لك شيئا أو أعطاك شيئا وهو مسلم ومن أهل الإسلام فاليقين أن ماله حلال حتى تستيقن أن هذا المال حرام، فلا ينبغي إساءة الظن بالمسلمين، ولا ينبغي الشك في أموالهم وأنه قد دخلها الحرام، وإنما يبقى الإنسان على اليقين حتى يستيقن ضده، وهذا من رحمة الله بالعباد. ولذلك هذا أصل مضطرد عند العلماء يقولون له، يعتبرون، أشار إليه الإمام الماوردي في كتابه الحاوي، وهو الذي يسمونه العمل على ظاهر الدار. ولذلك مثلا لو أنك كنت في بلاد إسلامية وقلنا لا يمكن أن يعمل الإنسان أو يقول شيء إلا بعد أن يستيقن من حاله لهلك الناس. على سبيل المثال، لو مررت على رجل تريد أن تسلم ما تدري مسلم هو أو كافر، ماذا تفعل؟ تسأل تقول له: هل أنت مسلم؟ السلام عليكم ورحمة الله. ما يمكن هذا، ما يقبل هذا، يعتبرها نوع من السوء الظن به. لكن إذا كان في بلاد إسلامية تعمل على ظاهر الدار، ظاهر الدار ماذا؟ مسلمون. إذن تقول اليقين أنه مسلم حتى استيقن أنه كافر. وضربوا لذلك أمثلة، منها اللقيط. اللقيط إذا وجد في ديار إن كانت مسلمة عمل على ظاهر الدار وأعطي حكم ظاهر تلك الدار، وقس على ذلك من النساء ما لا يحصى كثرة. والذبائح، لو كنت في بلاد إسلامية وفيها ذبح يذبحون، فحينئذ تعمل على ظاهر الدار من أنهم أهل إسلام مطبقون للذكاء حتى تستيقن أن هذه الذبائح أو مثل هذه الذبائح مخالفة للأصل الشرعي. فلو فتح باب الوسوسة لهلك الناس. ولو كان كل إنسان يدقق في المال ما استطاع أن يقبل إنسان من أحد شيئا، ولا حصل للناس من الحرج ما الله به عليم، ولا أصبحت الهدية بدل أنها تقرب القلوب تنفر القلوب. فلذلك أختي المسلمة، اعملي على ظاهر حال أختك وأنها مسلمة ومالها حلال حتى تستيقني أن مالها حرام، فإذا استيقنت من ذلك فاعملي على اليقين، والله تعالى. شيخنا أسعدك الله ووفقك، هذه كثير من الورقات وصلت وتريد أو محتواها يقول: فضيلة الشيخ، إن القلوب قد قست من كثرة المنكرات وما حصل من الفساد، فنرجو منكم فضيلة الشيخ توجيها لنا ولإخواننا لعل الله عز وجل أن ينفعنا بذلك. أما الوصية التي ينبغي أن يوصى بها كل مؤمن بالله واليوم الآخر، تحصيل تقوى الله عز وجل، تقوى الله التي ما كانت في قليل إلا كثرت، ولا كانت في فاسد إلا أصلحت، ولا كانت في بعيد عن الله إلا قربته، ولا كانت في قلب قاس لله عز وجل إلا أخشعته. تقوى الله التي هي وصية الله للأولين ووصيته لنا أجمعين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لا يحصل للمؤمن خيري الدنيا والآخرة بشيء أعظم من تقوى الله عز وجل. وتقوى الله أخبر الله عز وجل أنها سبب في إصلاح حال الدنيا وإصلاح حال الآخرة، فقال عن حال الدنيا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال في حال الدنيا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ولو أن عبدا اتقى الله حقيقة التقوى فكادته السماوات والأرض لجعل الله له من بينهن فرجا ومخرجا. ما دخلت التقوى لقلب عبد إلا أصلح الله له بذلك أمر الدنيا والآخر. أهم شيء يحرص الإنسان عليه في خضم الفتن والمحن أن يتقي الله عز وجل، وكل يوم تصبح فيه راقب القلب في تقوى الله عز وجل. وأسعد الأيام على العبد يوم اتقى الله فيه حقيقة التقوى. والله يقول لعباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولما نزلت هذه الآية على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شق عليهم الأمر حتى شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله قوله: فاتقوا الله ما استطعتم. فيتقي الإنسان ربه قدر استطاعته. تتقي الله في اللسان فتحفظه أما لا يعنيك، تتقي الله في السمع فتحفظه عن كل شيء لا يرضي الله عز وجل، تتقي الله في البصر فتعفه وتحفظه عن كل شيء لا يرضي الله عز وجل، تتقي الله في اليد، تتقي الله في القدم، تتقي الله في الفرج، تتقي الله في أولادك، تتقي الله في عمالك، تتقي الله في الموظفين تحت يدك، تتقي الله في كل نفس ترهن بها بين يدي الله عز وجل، في زوجك، في أهلك، في والديك. تكون معك تقوى الله في كل طرفة عين. تقوى الله ينبغي أن تكون ملازمة للإنسان. وأهم شيء تخرج منه من هذه الدنيا تقوى الله، وليس هناك مقام أشرف للعبد مثل مقام التقوى. فإن الله تعالى يقول: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. وكان ابن عباس يقسم بالله العظيم أنهم لا يحشرون على أقدامهم، وأن الله عز وجل سيجلهم في الحشر حتى يحشرون على أكمل ما يكون عليه الحشر. فلذلك ينبغي للإنسان أن يهيئ نفسه للتقوى. ولا تحصل التقوى بشيء مثل الحياء من الله والخجل من الله. دائما تفكر في نعم الله عليك ومنن الله عز وجل التي تصبح وتمسي فيها في جسدك وفي أبنائك وفي أهلك وفي ولدك. هذه النعم والمنن التي ترفل فيها صباح ومساء أكبر معين لك على أن تتقي الله عز وجل، بحيث لو تفكرت في هذه النعمة وأضدادها، لو أن الله سلبك السمع حفظت السمع عن حدود الله، لو أن الله سلبك البصر حفظت البصر عن حدود الله، ولو تذكرت أن الله شل لك اليمين أو شل لك اليسار أو شل لك القدم أو شل لك الفرج، كيف يكون حالك لدعاك ذلك إلى الحياء والخجل والوجل من الله عز وجل. ولذلك الحياء من الله والخجل من الله وسيلة لتقوى الله. وأعظم معين إلى تحصيل التقوى الدعاء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله ذلك فيقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فكان يسأل الله التقوى ويسأله المزيد من التقوى. والله يقول: يا عبادي فاتقون. يا عبادي أي إن كنتم من أهل عبادتي وأهل طاعتي ومحبتي ومودتي فاتقون، أي اجعلوا بيني وبين عذاب بينكم وبين عذابي وقاية. فخيري الدنيا والآخرة مرهون بتقوى الله عز وجل. إنك إن اتقيت الله عز وجل كان الله لك، ومن كان الله عز وجل له كفاه ما أهمه وأغمه من أمر دينه ودنياه وآخره. ولذلك المصائب على نوعين: مصائب دنيا ومصائب آخر. أما مصائب الدنيا فأخبر الله أنها تتفرج بالتقوى كما أشرنا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وانظر إلى بلاغة القرآن وحسن بيانه. مصائب الدنيا تحتاجها في حالتين: إما أن تريد شيء وإما أن تدفع شيء. أبدا إذا أردت مصلحة دنيوية إما أن تطلبها وإما أن تدفعها، إما شر دنيا تدفعه أو خير دنيا تطلب. فأشار الله إلى خير الدنيا الذي يطلب بقوله: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فكل أمر تطلبه وأنت متقي يسره الله لك، إلا إذا علم الله أن في هذا الأمر شرا لك. وأشار الله إلى شر الدنيا الذي تدفعه بقوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فجمعت وصائف خصال التقوى الأمرين، تحصيل مصالح الدنيا ودرء مفاسد الدنيا. وأما مصائب الدين فأشار الله إليها في آية واحدة أنها تدفع بتقواه، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وأشار إليها أيضا في قوله ومن يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ولذلك انظر إلى طالب علم، إلى عابد، إلى شاب مهتدي، إذا كان على تقوى كل ما وقعت فتنة عامة أو خاصة وجدته أنجى الناس منها. ولو أن الفتن كانت عامة والعياذ بالله تجد أقل الناس إصابة منها وبلاء فيها، وهذا من رحمة الله بالمتقين. ولذلك إذا كان القلب أكمل ما يكون خوفا من الله وخشية من الله ورجاء وطمعا فيما عند الله كان أقرب العباد من الله عز وجل، ومن كان قريبا من الله كان الله له. فلذلك أحبتي في الله خيري الدنيا والآخرة التقوى. والله أنزل القرآن هدى للمتقين، وأنزله رحمة بالمتقين، وأنزله شفاء لما في صدور المتقين. فمن كان من أهل التقوى كان من أحباب الله وكان من أولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم التقوى والهدى والعفاف والغنى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.